تفسير الآية 19 من سورة النحل، يقول تعالى: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت متقيا لله تعالى في السر والعلن بمفردك ومع الآخرين فيما تظهره وما تخفيه، فهو سبحانه يعلم السر وما هو أخفى منه، فمعرفتك بهذا ستدفعك بكل تأكيد وتدفع كل عاقل لأن يكون من المتقين، والمتقون هم الذين يخافون الله تعالى ويراقبونه ويطيعونه ويجعلون بينهم وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر ليسعدوا في الدارين، وذلك في كل أقوالهم وأعمالهم في كل شؤون حياتهم، ويكونون دوما من المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. هذا ومعنى قوله تعالى: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، أي والله حتما يعلم بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه ما تخفون أيها الناس بداخل عقولكم من خير أو شر، وما تنوون فعله منهما، وما تظهرون من أقوال وأعمال خيرية أو شرية، سواء بمفردكم أم مع غيركم، فلا يخفى عليه قطعا أي شيء من أي من خلقه، فهو معهم بعلمه وبقدرته أينما كانوا، ويعلم السر وما هو أخفى منه، وسيحاسبكم على كل هذا في الدارين، بالخير خيرا وسعادة، وبالشر شرا وتعاسة، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فانتبهوا لذلك إذن، وافعلوا كل خير واتركوا أي شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.